يا مرامين يا عاشرين من زي مين يا مرامين يا مرامين يا عاشرين من زي مين يا مرامين مين مين من زي مين يا مرامين يا عاشرين من زي مين يا مرامين يا مرامين يا عاشرين من زي مين يا مرامين مين مين من زي مين حبيت جميل ملوش مثال في رقته رمشه كحيل ولا الغزال في نظرته حبيت جميل ملوش مثال في رقته رمشه كحيل ولا الغزال في نظرته وبينه نور ولا البذور وشعره ليل لكن جميل وبينه نور ولا البذور وشعره ليل لكن جميل قلبي هواك وارتاح ليه وبقيت معاك مشغول عليه ده فرحتي واسمتي من الحياه وجنتي في دنيتي طول الحياه ده فرحتي واسمتي من الحياه وجنتي في دنيتي طول الحياه وقربه كان حلم الزمان يا مرامين يا عاشقين من زي مين يا مرامين يا مرامين يا عاشقين من زي مين يا مرامين مين مين من زي مين يا مرامين يا عاشقين من زي مين